نخبرك من الذين كفروا Thank you. عليه طارق محمود. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم طلع النبي ذلك نتلوه عليك وما من إله إلا الله. Ah! الله يكرمك عم الشيخ محمود. والله Thank you. الله لك يا رب. صدق الله.